فالشاهد يعني ان الرسول كان هو حذر في مرض موته لما كان يعني كان على وجهه خبيثه، فاذا سلم يعني فرح وكشف وجهه وقال كلما يفيق في مرض موته عليه الصلاه والسلام يقول ايه انا لا تتخذ القبور انبياء مساجد، لا على قول اليهود والنصارى اتخذ القبور انبياء مصالحهم مساجد، انا فلا تتخذ القبور مساجد. تقول عائشه يحذر ما صنعوا في اللحظات الاخيره شغلوا هذا الموضوع، وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا لعبدك، وقال لا تتخذوا قبري عيدا. وتقول عائشه في الحديث يحذر ما صنعوا ولولا ذاك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا، ولولا ذاك ابرز قبره يعني كان دفن فين في البقيع مع سائر الصحابه. بجانب سبب اخر وهو انه عليه الصلاه والسلام يعني قال خير ان الانبياء تدفن حيث تقبر في نفس المكان. فهو كان الحقيقه من اللفتات الجميله ايضا للشيخ ابو بكر الزبيري رحمه الله انه لما اتى هنا واعترض عليه في كلام موضوع القبور ان الرسول دفن في مسجد، الرسول دفن في المسجد، قبر الرسول الان في داخل المسجد النبوي. فقال الشيخ حفظه الله اقسم بالله العظيم ان الرسول ما دفن في المسجد، هل يخالفني احد؟ الرسول عليه الصلاه والسلام ما دفن في مسجده، الرسول ما دفن في المسجد، الرسول دفن في حجره عائشه ذكرت من حجره ذكرت باب من الحجره الى داخل المسجد، لكن الحجره مستقله تماما عن المسجد. فحلف الشيخ ان الرسول ما دفن في المسجد وهذا حقيقه، وحلف ان الصحابه ما دفنوه في المسجد وهذه حقيقه. وانما ولذلك كانت التوسعه في المسجد النبوي في عهد الخلفاء الراشدين كانت تتم في الاتجاهات الثلاثه فقط الاخرى، يعني اذا كانت هذه الجهه التي فيها القبر او الحجره الثالثه فاذا اراد ان يوسع المسجد يتجنبون هذه الجهه، وانما يوسعون في الجهات الثلاثه الاخرى فقط اذا احتاجوا لتوسيع المسجد. حتى اتى عهد الامويين في عهد عبد الملك بن مروان امر عامله على المدينه عمر بن عبد العزيز ان يوسع الجهه الرابعه، وكانت اول مره يدخل فيها القبر في داخل المسجد الشريف. فالشاهد ان الحجه في من الحجه في سائر الرسول عليه السلام وسائر الصحابه وسائر الخلفاء الراشدين، اما ما عدا ذلك فلا شك هذا يعني مخالف لنهيه صلى الله عليه واله وسلم. فالشاهد يعني ان موضوع اتخاذ المساجد على القبور يعني يكون ذريعه في الغالب او دائما، لاننا كل في الغالب حيث ان ما يعرف المسجد في قبر الا وقد عبد مع تطاول الزمان من دون الله تبارك وتعالى. هل الحسين يرضى بما يفعله الناس؟ وهل الحسين اصلا مدفون في القاهره؟ الحسين لا هو مدفون في القاهره ولا حتى راس الحسين، هذا كذب حتى من ناحيه تاريخيه، هذا لم يثبت على الاطلاق، هذا واحد. فالحسين ما دفن ولو دفن هو لا يرضى بهذا. كذلك يعني قبر السيده زينب هذا قبر وهمي، لكن حسب الصوت اللي كانت ساخيه والراجل كان بيمشي فيها بالسهر على هذه الساخيه قال يعني ان الايه ان اتتني سيدنا في المنام وقالت اعمل لي مشهد هنا، فعمل المشهد ومع الوقت اصبح الحرم الزينبي، الان اسمه الحرم الزينبي. فالله المستعان. والحقيقه مصر بالذات للاسف لها حظ زائد عن كثير من البلاد الاسلاميه الاخرى من موضوع الغلو في القبور والاولياء وهذه الاشياء، وهو متاثرا بالتراث الفاطمي، لان مصر تلوثت فتره في المذهب الفاطمي الباطني الملحد. طبعا دوله الامويين كانت دوله ملحده هي التي غربت في مصر كل هذه الضلالات والبدع والمواسم وهذه الاشياء كلها، كانت من ضلالات الفاطميين من اضل فرق الشيعه الملاحده. ويرجح ان اصلهم يهوديين الامويين بخلاف ما يزعمون انهم يعني ينتمون لاهل البيت. ولذلك الشيعه يقولون، بعض الشيعه كان يقول عن المصريين يقول نحن نعدكم في مصر نصف شيعه نصف شيعه. فاذا كان الناس اذا ذكروا صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى بفضله في تحرير القدس من الصليبيين وهزيمتهم، لكن نحن شعب مصر بالذات المفروض ان اللي صالح صلاح الدين الايوبي الكردي منا في عهدنا، وهي انه هو الذي حرر مصر من الدوله الفاطميه، هو الذي قرب الازهر وقرب مصر الى مذهب الاشعري الذي هو نسبيا طبعا اخف بكثير من مذهب الرافضه اقرب الى اهل السنه. فكان لصلاح الدين الايوبي هذا الفضل في تحرير مصر من المذهب الفاطمي، وان تحيت رواسب الغلو في بعض يعني المصريين وبالذات الارياف يعني كما تعلمون. على اي الاحوال يقول ومن ظن ان ذلك تعظيم لهم فهو غالط جاهل، فان تعظيمهم انما هو بطاعتهم، تعظيم الانبياء بطاعه الانبياء واتباع امرهم ومحبتهم وإذلالهم، فمن عظمهم فيما هو عاص لهم به لم يكن ذلك تعظيما بل هو ضد التعظيم، فانه متضمن مخالفتهم ومعصيتهم. فلو سجد العبد لهم واحد يسجد للرسول عليه الصلاه او يسجد للولي او دعاهم من دون الله او سفحهم او صف بقبورهم واتخذ عليها المشايخ والسرج واثبت لهم خصائص الربوبيه

ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فهل يرضى الرسول عليه السلام بقول الكفري الذي تحفظ قصيدته أكثر من يحفظ القرآن؟ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. قال أين النص؟ يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ألتجئ إليه وأعطف فيه سواك عند حلول الحادث العملي. هذا هل يرضى الرسول عليه السلام هذا؟ قوله مثلا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هل يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف إذا الجحمة صار محفوظة؟ كيف خلص هذا؟ وبلا دليل. فهذا التعظيم يكره الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكث فاعله ويغضب الله ورسوله على فاعله. يقول عليه الصلاة والسلام لا تكروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. وكان يكره من أصحابه أن يقوموا له إذا رأوه. يقول الصحابة ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. ما كان يقومون له يعني تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وقال من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. ونهاهم أن يصلوا خلفه قياما وهو مريض. وقال إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. كل هذا من التعظيم الذي يبغضه ويكرهه. ولقد غنى بعض الناس في تعظيم القبور حتى قال إن البلاء يندفع عن أهل البلد أو الإقليم لمن هو مشهور عندهم من الأنبياء والصالحين. هذه العقيدة ربما يكون آثارها مازالت كثيرة في بعض الأماكن في الآن ومنذ زمن بعيد. كل قرية تجد نادي يكون فيها ولي، ولكن هذا الولي هو الذي يحفظ هذه البلد. الولي المسؤول هو الذي يحفظ البلد. وكأنه عار القرية ما يكون فيها ولي مسؤول. وبعدين وليس ممكن يكون طفل كان يعني أبلة أو واحد مجنون وشيء مؤلم جدا، شيء مؤلم جدا. عندهم تصور إن ممكن الولي ولي الله يكون أبلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا سأذكر لكم يعني عشان ناخد فعلا الموضوع سأذكر لكم حادثة يعني حتى أما قريب. يعني كنا في مجلس علمي مع يعني مع بعض الأساتذة في الأمراض النفسية يعني تمثيل في الدراسات العليا. فأحد الدكتورة اللي يسأل يقول إيه؟ يقول لما تحب تعرف من العيان ده أو من أهله يعني إذا كان في العيلة في حد عنده المرض ده ولا ما عندهوش، بحيث إن بعض الناس تأخذ بالوراق. فإزاي تسأله؟ طبعًا لو هتسأل العيان سؤال مباشر أو قريبه يعني عندك حد مجنون في العيلة قبل كده؟ أو حد عنده المرض الفلاني؟ فطبعًا أي حد بينفر من هذا ويعمل من حاجز نفسي يغضب لله، ومفيش حد هيجاوب إجابة صحيحة. لكن يعني يقولوا ايه تحاول تحاور السؤال بحيث تاخد النتيجه اللي هتفيدك ايه في التعامل مع هذا المريض، تاخد النتيجه بطريقه غير مباشره. فالدكتور سال الحاضرين قال لهم ازاي بقى تقدر تسال عن الحته دي بطريقه ما تخليهوش يكون حذر ويعطيك اجابه غير صحيحه ويضل لك. للاسف الشديد احد الاطباء الموجودين قال ايه؟ كان في حد في العيله عندكم ماشي في حب الله؟ في حد في العيلة قالتكم كانت كده ماشي بحب الله أو ماشي مع الله؟ يعني كلام بهذه الطريقة يعني صار إن ليه إن هو الناس عندها تصور إن دي حاجة كويسة إن المجنون ده من أولياء الله. وكثير نعرف قصص واحد فعلا كان مثلا يكون عنده مجنون تخلف عقلي أو يعني أعتقد الله شر المسلمين من هذا يعني طبعا ما أنا ذم هذا، لكن ولي الله لا يكون مجنونا أبدا، لا يمكن ولي الله يكون مجنونا. الولاية دي تكليف وتكليف. انظر الى كيف ان بيوجد في المجتمع من ينظر الى ان الولي ده ممكن يكون مجنون، واحد لعابه بيسيل وبهدل هدومه وماشي الطريقه التي يفعلها الناس ويقول لك ان ده ماشي بحب الله. فيعني معناه ان هو مجنون او عنده مرض من هذه الامراض. الشاهد يعني ان ولي الله وشيخ الاسلام له رساله في هذا، اولياء الله عقلاء ليسوا بمجانين بل اولياء اعظم من الناس عقولا، لان الله لم يستطع لمرتبه الولايه من يكون مجنونا التوجد او يكون فيه مثل هذا النقص. الثاني ان وصل طبعا لمرحله من الشرك كما قلنا اللي بيعتقدوا في هؤلاء الاولياء يعني انهم ايه يحفظون البلد ويحرسونها. ليس البلد بحد انا يعني عندي بس لاحظت للاسف يعني مثلا اضطرت ان احضر رساله كان عدتها بعض المطارده في احدى الكليات يقدمها كبحث عن الصوفيه، موجوده عندي منها نسخه من سنوات سعيده بيتكلم فيها بالتفصيل على يعني هيكل الاداري للدوله الصوفيه التي تحكم في العالم، تحكم الكون القدس والغوض والوسط ومش عارف ايه تاني. ان بيقول لك ان دي يعني بيسموهم الاربعه المتصرفين بالكون، يعني هم يدبرون احوال العالم العلوي والعالم السفلي، ارزاق من دون الله، هم ارزاق من دون الله. ولذلك يقولون في دعائهم من اولياء هؤلاء الارزاق والامداد، يقولون العارف لا يعرف والشكوى لاهل البصيره تعيش، يعني انت تعلم ما في نفسك ايها الولي او ايها الميت، العارف لا يعرف، حكي لك الالام التي عندي، العارف لا يعرف لانك تعرف ما في نفسك، كانه هو الله يطلع على نفسك، العارف لا يعرف والشكوى لاهل البصيره عيب. فلذلك يعني يقول له انا مش هقول لك ايه اللي عندي، انت عارف ما في نفسي وتدفع عني هذا الضر. هل هناك شرك اعظم من هذا الشرك؟ فاذا يعني يقول لقد خلع بعض الناس في تعظيم القبور حتى قال ان البلاء يندفع عن اهل البلد او الاقليم بمن هو مذكور عندهم من الانبياء والصالحين، وهو غلو مخالف لدين المسلمين، مخالف للكتاب والسنه والاجماع، وللبحث ائمه مهمه فانظره. طبعا يقصد البحث المذكور في كتاب صارم المنفي في الرد على التركي للامام محمد بن احمد بن عبد الهادي، وهو شعاع من انوار شيخ الاسلام ابن تيميه، تلميذ من انجب تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. ولذلك لو انها الحمد يعني تبخر الدعوه السلفيه ودعوه التوحيد تولع ضريحه، لانها هي اولى الناس بالمحافظه على جوهر الاسلام وجوهر عقيده التوحيد النقيه بدون اي شائبه شرك. فلم يحافظ على الاسلام في نقائه وتوحيده وطهارته سوى اهل السنه والجماعه لهم اهل الحديث واهل التوحيد بكل العصور، حتى لو اصطهر الناس وحرموهم هم الذين طعنوا التوحيد وسدوا جميع ذرائع الشرك. ولذلك الان كل من يريد ان يصنع يعني عليهم فانه يصنع عليهم في هذا الشان. فيعني الحقيقه الموضوع طبعا طويل، بس يقول احنا تكلمنا من قبل في المحاضرات السنتيه لهذا اشاره عابره، ونرجو ان تاتي فرصه لك نفصل هذا الكلام، نفصل مراحل اللي هي المحطات الرئيسيه في تاريخ الدعوه السلفيه دعوه التوحيد التي احدثت تجديدا في الدين بحيث حصلت على مظاهر الشرك الى حد كبير. احدثها طبعا دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قبلها دعوه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهكذا في كل عصر من العصور. هم الذين يقومون بتجديد الدين وبالذات صيانه التوحيد من اي انحراف عن عقيده التوحيد ومنهج التوحيد. يقول تعالى: سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه ثالثهم كلبهم رجما بالغيب. طبعا قرات الكلام في الايه السابقه ان هؤلاء القوم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هؤلاء لابد ان يكونوا مذمومين على احسن الاحوال، على احسن الاحوال لو ان هذا يعني وقع يعني لو كانوا مذبوحين فيحمل على احسن الاحوال على انه ايه هذا كان جيدا في شريعته. لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اليهود والنصارى يدل على انه ايضا كان محرما في شريعته. نعم لا هو بيقول ايه حكية القائلين ذلك قولان لهم قالوا ايه لنتخذن عليهم مسجدا، الاقوال الاولى انهم المسلمون منهم لهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، والثاني انهم المشركون، والثاني انهم المشركون دي مسألة وحدها. ثم يقول والظاهر انهم هم اصحاب النفور، ولم يوضح لم يجب على السؤال هل هم مسلمون او مشركون، لكن هو قال ان الايه الا قال هنا غرب عليهم لنتخذن عليهم مسجدا، ظاهر السياق انهم ليس عندهم فقوى ونفور. ثم قال ولكن هل هم محمودون ام لا، فدي مساله اخرى. ما هو انهم من اجل ذلك القاتلي استدرك عن كثير وانكر عليه ان كيف يقول فيه نظر والاحاديث واضحه فيها. فعلى اي الاحوال يعني المساله في القبور هذه يعني لا يمكن ان يتبع في دين الاسلام وفي مله الاسلام مسجد وقبر، غير مقبول في الاسلام ان يتبع مسجد وقبر. الحكم يكون للسابق، ان كان الاصل والقبر ثم طار عليه المسجد يهدم المسجد، ان كان الاصل هو المسجد ثم طار عليه القبر فيهدم القبر ويدفن الميت في مقر المسلمين. واضح؟ فالحكم للازلق لكن ان يتبع هذا ليس معروفا في دين الاسلام ولا دليل عليه، بل هو ضد الادله كما يعني ترونه. فيقولون اي القائلون في قصتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب الذين لا علم لهم بالحقيقه، فيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم، فيقولون يعني ويقول بعض اخر منهم خمسه ثالثهم كلبهم رجما بالغيب. رجما بالغيب اي رميا وتنفرا بالذي غاب عنهم، يعني ظنا خاليا عن اليقين. قال ابن كثير: كالذي يرمي الى مكان لا يعرفه فانه لا يكاد فيه، وإن أصاب فبلا قصد، لا يقصد الإصابة. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، حكاية لقول فريق آخر كان يرى عدتهم هذه، قرا في تعلم بعدتهم لا يعلمهم الا قليل، اي ممن اطلعهم الله عليه، فلا تماري فيهم الا مراء ظاهره، اي لا تجادل اهل الكتاب في شان اصحاب الكهف الا جدالا ظاهرا لينا غير متعمق فيه، وذلك على قدر ما تعرض له التنزيل الكريم من وقفهم بالرجم بالغيب وعدم العلم على الوجه الإجمالي وتفويض العلم إلى الله سبحانه من غير تدبير لهم ولا تعنيف بهم في الرد عليهم، كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة، يعني لا تماري إلا مراء الظاهرة ولا تتعمق في مثل هذه الأشياء التي لا تعود منها فائدة. قيل الممارسة المجادلة، وقيل بالفرق فالمجادلة المحدث مطلقا، والممارسة المحجة بما فيه مرية أي تردد، لأنها من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحليب. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تسأل أحدا منهم عن نبائهم، لأن السؤال إما للاسترشاد أو للتعنت والمحاورة، ولا علم لهم بذلك إلا ما يقول له رجما بالغيب من غير استناد إلى كلام المعصوم، لأنك إذا سألتهم ما أنك إما أنك تستفسرهم فتاخذ الشيء لا يعطيه، اذا كان هم لا علم عندهم، اذا كان هم يظنون بالغيب ويقولون بالظن فلا تؤمل ان تستفيد منهم شيئا. او يكون السؤال التعلق للرد على الخط وتزييف ما عندك، وهذا التعلق ينافي مكارم الاخلاق، فلذلك قال تعالى ولا تستفت فيهم منهم احدا. والمعنى جاءك الحق الذي لا مريه فيه، فهو المقدم الحاكم على ما تقدمه من الكتب والاقوال. نعم. ثم يذكر القاضي بعض التنبيهات. الاول ذهب اكثر المفسرين الى ان قول القائلين الاخير وهو ان انهم تبع وتحملهم كلبهم هو الحق، لانه لم يوصف بكونه رجما بالغيب كما وصف الاولان، ولتخصيصه بالواو في قوله ويقولون سبعه وتامنهم كلبهم، وهي الواو الداخله على الجمله الواقعه صفه للنكره لايثار التاكيد لصوغ الصفه به الموصوف، والدلاله على ان التصافر بها امر ثابت متكرر. حقيقة هذا أقصد فصلا، نحن لو يتعلق بالواو هذه فإن تجاوزه يعني اختصار، فمن شاء أن يرجع إلى ما بفيهم إلا مراء ظاهرة، أي إلا بما أظهرنا لك أو إلا بما أوحي إليك، فهذا فيه تحريم الجدل بغير علم وبلا حجة ظاهرة. ثم قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. هنا وصف سني، والوقف السني والوقف على رؤوس الآية حتى لو كان المعنى مرتبطا، فهنا تقرأ الآية كذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ثم تبدأ التألف إلا أن يشاء الله، رغم أن هنا ارتباط بين اللفظين لأن في استثناء كله مرتبط بما قدمه، لكن مع ذلك الوقف السني أن تقف على رأس الآية. في هذه الآية وجوه من المعاني، منها أن المعنى لا تقولن إلا وقت أن يشاء الله بأن يأذن لك في القول فتكون قائلا بمشيئته، فالمشيئة على هذا بمعنى الإذن، لأن وقت مشيئة الله لشيء لا تعلم إلا بإذنه فيه أي إعلامه به. ومنها لا تقولن لما عزمت عليه من فعل إني فاعل ذلك غدا إلا قائلا معه إن شاء الله، تبرؤا من لزوم التحكم على الله ومن الفعل بإرادتك بل بإرادة الله فتكون فاعلا بمشيئته، ولأن يلزم الكذب لو لم يشأه الله تعالى. ومنها أن المعنى لا تقولن ذلك قاطعا بفعله وماجدا له، لأنه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فلا ينبغي الجزم والفتح على فعل أمر مستقبل مجهول كونه إلا أن يشاء الله، يعني أي أن تقول ذلك القول الفائت نسيانا فحينئذ ارجع إلى ربك بذكره، ولذا قال واذكر ربك إذا نسيت. وعلى هذه الوجوه كلها فلا تقولن نهي معطوف على النهيين قبلك، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. قال الجاحظ في كتاب الحيوان إنما ألزم جل وعلا عبده أن يقول إن شاء الله ليبقى عادة للمتألي، ولئلا يكون كلامه ولفظه يجذب لفظ المستبد والمستغني. المتألي الحائل الذين يقولون من نسائهم الذي يحلف، فحتى إذا يعني يبقى أن يعود نفسه على أن يقول إن شاء الله في مثل هذا الموضع، ولأن يكون كلامه ورفضه يشبه رفض المستبد والمستغني، كما هو المستبد لتصريف الأمر وهو مستغن عن إرادة الله وعون الله وتوفيقه. وعلى أن يكون عبده ذاكرا الله عز وجل، لأنه عبد مدبر مقلب ميسر ومطرف مسخر. ولقي وجه آخر وهو أن المعنى لا تقولن ذلك إلا أن يشاء الله أن تقول هذا القول. والجملة خبرية خطب بها الإخبار عن سبق مشيئته تعالى لكل ما يعزم عليه، كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذا المعنى هو الظاهر بذات الرأي. وفي هذا المعنى تلويح بأنه صلوات الله عليه كان هم بأمر ما في نبأ هؤلاء الفجأة، وعزم على أمر في غد المحاورة به، ولعله الاستفتاء عنهم. فلما نهي عنه أخبر بأن كل شيء كائن بمشيئته تعالى، ليدخل فيه ما كان قاله دخولا أوليا، أي ما قلته وعزمت على فعله كان بمشيئة الله إذ شاء الله أن تقوله. فالآية بمثابة العناية به والتوصيف بالخطاب إثر ما يومي إليه الناس النهي إليها من رقيق العتاب، ولذلك اعترضت بين سابق النهي عن استفتائهم ولاحق الأمر بذكره تعالى إذا نسي، أي نسي ما وصي به. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا ركبا، أي خيرا ومنفعة، والإشارة للنبأ المتحاور فيه، لأقرب من هذا أي النبأ الذي يتحاورون فيه ركبا. روي أنه صلوات الله عليه سئل عن أصحاب الكهف والروح وذي القرنين فقال أجيبكم عنها غدا، ولم يستثن، فاحتبس الوحي 15 يوما، ثم نزلت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. وقد زيف هذه الرواية القاضي كما حكاه الرازي من أوجه، والحق له لأنها من مرويات ابن إسحاق عن سيف المجهول كما ساقه عنه ابن كثير وغيره والله أعلم، يعني هذا لم يصح على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلنبه عليه طبعا شيء لا يغتر به. الثاني يشير إليه قوله تعالى وقل عسى أن يهديني ربي، إلى أن هذا النبأ ليس مما تم بالعناية بتحقيقه وتدقيق أطرافه وابتغاء الرشاد فيه حتى يتكلف لفتوى أهل الكتاب فيه، والعزم على فعل شيء مما يلابسه في المستقبل، لأنه من الأمور الغافرة التي حق القائم فيها أن ينظر منها إلى وجه العبرة والفوائد التي حواتها كما أحكمته آيات التنزيل في شأنها. أما الخوض في معنى ذلك فإنسان يذهب في الخوض فيما لا فائدة من ورائه. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، حكاية لقول أهل الكهف الكتاب في عهده صلى الله عليه وسلم في مدة لبثهم نائلين في كهفهم الذي التجاوا إليه ليتفرغوا لذكر الله وعبادته. وقد رد عليهم بقوله سبحانه قل الله أعلم بما لبثوا، ولي ذهب قتادة ومفرس ابن عبد الله، ويده قتادة لقراءة ابن سعود رضي الله تعالى عنه، وقالوا ولبثوا، قيل وعليه سيكون ضمير وازدادوا 9 لأهل الكتاب، وإنه يظهر فيه وجه العدول عن المتبادل وهو 390 سنين مع أنه أخطر وأظهر، وذلك لأن بعضهم قال 300 وبعضهم قال أزيد 9، ولا يخفى ركاكة ما ذكر فإن الضمير للفتية، ووجه العدول هو أخذ رؤوس الآية المقطوعة بالحرف المنصوب. ثم يقول والآية جلية بنفسها في دعواهم مدة لبسهم، وحديث قصني استعقب يعني تعقب الأقوال التي كانت ولا بأس من تركها، لكن هو يعني يميل إلى القول لأن هذا هم اختلفوا أهل الكتاب اختلفوا في هذه المدة، فبعضهم قال 300 سنة وبعضهم قال 306 سنوات، فكلمة وزاد 9 من فريق آخر قال إنها 309 بخلاف ما يشتهر على أسئلة الناس من أن هذا بمراعاة الفرق في التكوين بين السنة الهجرية والقمرية والسنة الشمسية. يقول يظهر ودعوى الأكثرية إن هذا أخطر تدقيق النحوي لا تنهض بمثله البلاغة، وأما الأظهرية فيتاها ذوق الجملتين ذوقا سليما، فإن الوجدان العربي يجد بينهما في الطلاوة بعد المشرقين. ودعوى أن فيها إشارة إلى أنها 300 لحساب أهل الكتاب في الأيام اعتبارا بالسنة الشمسية، و306 بحساب العرب واعتبار القمرية، بيانا للتفاوت بينهما في كل 100 سنة 3 سنين. دعوى يتوقف تطبيقها على ثبوت أن أهل الكتاب ازدادوا بالسنة الشمسية، وأنه خط علينا ما أرادوه بالسنة الهلالية،

التفاصيل يعني نقلت في كتب اهل الكتاب وفي تواريخ النصارى متعلقه في بعض التفاصيل عن يعني اهل الكتاب عن قصه اصحاب الكهف. فطبعا هذا يعني مما لا يمكن التعلق به، بل الخوض في هذا منافق لما امر الله سبحانه وتعالى بان لا نماري فيهم الا امراء ظاهره، يعني نكتفي بما ورد في القران ولا نستغل بالتفاصيل التي تنقل من كتب اهل الكتاب. والحقيقه مع ان تفسير القاسمي للسر في عمومه هو قارب من الاسرائيليات، لكن هو في بعض المواضع يفصل في النقل عن كتب اهل الكتاب خاصه متعلقه بالرد على النصارى وغير ذلك. فعلى اي الاحوال يعني نعرض عن هذه الاشياء ونكتفي بما ارسلنا الله سبحانه وتعالى اليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى واذ قلنا للملائكه الى الايه قال معتذرا عما نقله، يعني نقل اشياء كثيره، ثم قال ابن كثير روي في هذا اثار كثيره عن السلف وغالبها من الاسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله اعلم بحال كثير منها، ومنها ما قد يقطع بسنده بمخالفته للحق الذي بايدينا. وفي القران غني عن كل ما عداه من الاخبار المتقدمه لانها لا تكاد تخلو من تبديل وزياده ونقصان، وقد وضع فيها اشياء كثيره، وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين، كما لهذه الامه من الائمه والعلماء والساده والاذكياء والجهابذة النقاد والحفاظ الذين دونوا الحديث وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه ومنكره وموضوعه ومسلوكه، وعرفوا الوضعين والكذابين والمجهولين من اصناف الرجال، كل ذلك صيانه للجانب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر ان ينسب اليه كذب او يحدث عنه بما ليس منه، فرضي الله عنهم وارضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل. فالشاهد ان طبعا الاسناد من خصائص هذه الامه، هذا والسبب اننا نعرض عن الاسرائيليات التي لا نعلم حالها او التي نعلم كذبها. واضح لماذا؟ لانهم لم يتوفر لهم اسباب صيانه اثارهم ما توفر او ما اختص الله به هذه الامه، حتى ان المستشرق اليهودي الخبير مارجوليوس يعني يقول في حسب يعني لهذه الامه يقول ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، يعني منهج علم الحديث لم تعرفه امه من الامم لا في القديم ولا في الحديث، ما عرف احد ابدا ابدا على الاطلاق ان يحفظ الاثار والاسانيد كما فعل المسلمون. هذه من العلوم التي اختصت بها امه الاسلام تحقيقا لقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، والذكر يشمل القران ويشمل السنه. قد يقول بعض الناس طب السنه في احاديث ضعيفه وموضوعه وكثيره في الناس، نقول تلتبس الضعيفه في الصحيحه عند الجاهل، اما العالم فعنده الوسائل التي يستطيع ان يصل بها الى تحقيق الحكم في الحديث، والعبره بقول العالم لا بقول الجاهل. أيضا ولذلك لما قال رجل لابن المبارك هذه الاحاديث الموضوع رد عليه قال تعيش لها الجهابذه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، لان السنه هي المذكره التفسيريه للقران الكريم. ثم يقول تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك اي احبسها وثبتها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اي مع اصحابك الذين يذكرونه سبحانه طرفي النهار بملازمة الصلاة فيهما يريدون وجهه، بعدما مدح ظاهرهم مدح باطنهم، انهم يحافظون على هذه الصلوات وعلى ذكر الله. ممكن واحد يحافظ وهو يريد المدح يريد الرياء، لكن نفى الله عنه الرياء بقوله يريدون وجهه هم مخلصون في هذه العباده، اي يريدون ذاته طلبا لمرضاته وطاعته لا عرضا من اعراض الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم. ايه اعراض عيناك؟ فاعل ماله؟ افرح انا اللي هقول لك. طيب ولا تعد عيناك، لان انا كتبت قول بايه ولا تعد عينيك، لكن لا تعد عينك يعني لا ينبغي لعينك ان تعد عنهم تتجاوزهم، ها تتجاوزهم. ولا تعد عينك عنهم اي لا تجاوز نظرك الى غيرهم للاعراض عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا اي تطلب مجالسة الاتراف والاغنياء تألفا لقلوبهم، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا اي